الشيخ بطنطا أن تقدم لكم والتانية قالت يا اسمع التانية بتقول ايه على سيد برامج دسوقي بلد يا سيدنا شيخي ما فيش أحد يعلو وعلى يطرب بتحبو لو أسرار تحمل مقبور شيخي عظيم هنيال يدعى الدسوء الغالي له أنوار بتحلال من نور طاغة بغي النور جاب الطفل من التمساح لما خطف ولا وراح جابوا منه والكل ارتاح جابوا سالم لأمه منصور وح التانية بتقول يا هو شيخي ما فيش أحد يعلوه وعناية ربي تحبوه لو أسرار تحمل مقهور شيخ عظيم هنيال اسمه الدسوق الغالي له أنوار بتحلالي من نور طه بهي النور جاب الطفل من التمساح لما خطف ولا وراح جابوا منه والكل ارتاح جابوا سليم لمه منصور وبتنادي على شيخها في السوق بتقول ساكن دسوق البطل اسمه أبا العينين ساكن دسوق البطل اسمه أبا العينين مالوش مثيل في الأرض وحياتك كحيل العين راح للحبيب النبي وقال له داريني يا زين درجنا بينا ما بين الرمش والعينين دسوق البطل اسمه أبا العينين مالوش مثيل في الأرى وحياتك حيل العين راح للحبيب النبي وقال له داريني يا زيد درهنا بينا ما بين الرنش والعينين والتالتة قالت يا اخوان انا شيخ الجيلان من مثلهم في الأكوان شيخي بالنور معمور حبايبي ننت منايا يا حبايبي ننت منايا بالجيلاني يا غناي رحت له مرة يا غناي وجدت السبع خضار بيضو ده الجيلاني لو أسرار خلى عقلي من احتار يوم ما زرته يا خطار وجدت السبع خضار بيدور وحد تالتة بتقول يا إخوان أنا شيخ الجيلاني من مسته في الأكوان شيخي بالنور مغمور بتنادي بتقول يا حبايبي نلت مناي بالجيلاني يا محلايا رحت له مرة يا هنايا وجدت السبع ده بيدور ونادي الجيلاني بقول إيه لما راح تزور شيخها الجيلاني التقى شيخنا الجيلاني بيقول ايه انا الجيلاني انا سبع الفلجاني وهو الطايع وقال الحق من تاني انا أنا سبع الفلجان وهو طايع ويقول الحق من تاني علي أحمد لأنك قد رباني صفحت عنه ودار السقيا من تاني اسمعوا كلام الرابعة اللي هي عزيزي يا سادة مستمعين اللي واخد عهدها من سيدي أحمد رفاعي بتقول أنا الشيخ جميل الطلعة قالوا لها وهي سمعة سيبك يا عزيزة بلا غرور لو كان شيخك فيه أسرار كان هنا جالك بكل فخار ده احنا بننادي الأخيار مشايخنا بيجولنا بظهور نادت عزيزة وقالت قالت لكم ليه تعيروني وهو في المقام عالي نادت عزيزة وقالت ايه قالت ليه قالت ليه تعيروني وهو في المقام عاد اسمه الرفاعي اسمه الرفاعي ومن أسمى الرجال عالي وحق من كرمه وهو كل أمالي يا لأنه ساكن في قلبي وجوه مهجة الغاز. قالت له جملتي حيروني وهو في المقام. اسمه الرفاعي ومن اسمى الرجال وحق من كرم وهو كل امال ساكن في قلبي وهو موجة البال. خدوا بعضهم يا سادة مستمعين الأربع بنات عشان يملوا مية. وصلوا البر وملوا المية. وقالوا لنا يا صبي هيا ملي انتي بقى جاية نزلت تملأ المطبخ رجلي قفلتت في البيت والمسكين يا مغول بكير والزلعة نزلت تكسير وقالوا الهبشة ما توزر وحش خدوا بعضهم يا سادة مستمعين الأربع بنات على شريم المية وقالوا العزيزة هيم لانتباه هيا نزلت تملى قتل مقطور رجليها فلتت في البير زيادة عزيزة عزيزة وقعت ويبان الحظ من العنوان عزيزة وقعت ويبان الحظ من العنوان فرحوا العوازي وعيروا جابي كل لسان وقعت في بحر الغرام وقعت في بحر الغرام الغرام الغرام الغرام والحزن منها بان وهو طرق الأسى وانكسر المليان عزيزة وقعت ويبان الحظ من العنوان فرحوا العوازل وعيروا غابي كل لسان وعد في بحر الغرام الغرام الغرام الغرام والحزن من هابا هو ترى غلاس وانكسر المليان نزلت في البير انكسرت الزلعة بتاعتها يا سادة مستمعين عيروها الثلاث بنات وقالوا لها يا عزيزة كده قلنا لو في السر ده كان جالي يا عزيزة كده قلنا لي لو في السر ده كان جالي من هو بقى يملالي يا عزيزة راجعي لي سبوغة ورجعوا تاني تركوغة وهي بتعال يرفع الاهتنسان يرفع الاهتنسان الحقني يا حمال مجرور حتى البير كان ومليان وكان زايد بالفيضان لما جت تملى عيان خسي البير والميه طور وحد عزيزة بكت يا سادة مستمعين وعيروها قوليلها لو في سر اللي كان جالك فين هو بقى يملالك يا عزيزة احنا راجعين وسابوها ورجعوا تاني تركوها وهي تعاني بتنادي بتقول ارفع عليه تنساني الحقني يا حمى المقهور حتى البير كان اول مليان لاجل الحظ وكان زايد بالفيضان لما جت تملى عزيزة يا سادة مستمعين خس البير وهي في البير يا سادة مستمعين نادت وقالت نادت وقالت حميت الكل تحميني نادت وقالت حميت الكل تحميني وانظر وحيد الغوى وانظر وحيد الغوى في حي المساكين يا احمد انا الملتمي لشخصك سرايين حبل المودة وصل يا احمد فدك عينك ونادت وهي في البير بتقول يرفع يا نور العين يرفع شفاعي القلب خيرات يرفع يا غصن الباب يرفع يا غصن الباب يرفع دنا برقى في المية يا نور العين في المية يا نور العين يرفع فين الأسرى يرفع جفاني البر يرفع صابون بنار بتقلى يا نور العين يرفع صابون بنار بتقلى يا نور العين يرفعي بحق الله تلحقني أنا في مأساة غرقانة في وسط مياه نظراني يا نور العين وحي نادت والت ايه يا سادة مستمعين وهي في البير عزيزة اللي واخد عداء من سيد احمد الرفاعي بتقول يا رفاعي يا نور العين يا قطب الرجا يا زين يا رفاعي القلب حيران يا رفاعي يا غصن البال يا رفاعي انا غرقان في المية يا نور العين ونادت والت يرفع فين الأسرار يرفع جفاني الجر يرفع فتوني بمار بتقلى يا نور العين يرفع فين الأسرار يرفع جفاني الجار يرفع صابون بنار بتقلى يا نور العين يرفع بحق الله الحقني أنا في مأساة غير أنا في وسط مياه غير أنا في وسط مياه نظراني يا نور العين يرفعي بحق الله الحقني أنا في مأساة غرقانة في وسط مياه نظراني يا نور العين عمل السيد أحمد رفاعي يا سادة مستمعين اسمع صلي على حضرة النبي لبيني دا جوي قال يا عزيزة جنالي لموك ليه العوازل مالهم هنا ومالي لموك ليه لموك ليه العوازل مالهم بقى وما مالك ده انا الرفاع البطل ندت نجنالك والصبر وقم وفرج هات ايدك هنيالك ندى سيدي احمد الرفاع وقال لا ممكن يجي العصر لا ممكن يجي العصر يا عزيز جنان لا ممكن لاجي العواز مالهم بقى ومالك انا الرفاع البطل ندتينا جمال والصبر يضم فرج هات ايدك هنياني وشوية جلها يرجل في الخرفع في الحر طلع غاور ارتاح الباب والقلب الحزن بصرار طلع غاور ارتاح البيت والقلب الحزن بصرار حضر سيدي احمد الرفاعي مدد يا سيدنا وخد ايدها يا سادة مستمعين طلعها وارتاح البال وخد بيديها وقام طلعها مما فيه من وسط بير الغرام والنور تجلى عليه من وسط بير الغرام والنور تجلى عليه جبر لجام انكسر ودواجع مما فيه طلعت سالمه وصارت في الطريق عليه وصارت في الطريق عليه واللي كانوا بيعيروا واللي كانوا بيعيروا قوم البيت وغنوها وبالبشر زفوها بشرى بشرى بكل سرور وح واللي كانوا بيعيروها يا سادة مستمعين قوم البيت وهنوها وبالبشر زفوها بشرى بشرى بكل سرور نادت عزيزة وقالت قالت ايه والعاش في جمال النبي صلى عليه اللهم صل عليه بتقول نلت الهنا والمرام وتحقق الأحلام. يا عبد بتقول نلت الهنا والمرام وتحقق الأحلام ورفعت يا منيات رأيتي على الأعلام من بعد ما كان عراني اليأس والأوهام بلغت كل المنى وجينا بخير وسلام. بتقول نلنا الهنا والمرام وتحقق الأحلام ورفعت يا منات رأيتي على الأعلام من بعد ما كان عراني اليأس والأوجاع بلعت كل المنى وجينا وجينا بخير وسلام. وغنت عزيزة بتقول هلت ليالي الهنا والسعادة وبال والبشر ويا المنى خلى الجميع فرحان والبشر ويا المنى خلى الجميع فرحان. يا سيدي يا سيدي يا سيدي عشان جمال النبي سيد ولد عدنان نور جميع الورى والسعد قلب وباب هلت ليالي الغنى بتقول هلت ليالي الغنى والسعد قال وبان عشان شركة ليالي الفن خلى الجمع فرحان عشان شركة ليالي الفن لصاحبها أحمد عبد العال خلى الجميع فرحان والبشر ويا المنى خلى الجميع سهران عشان جمال النبي سيد ولد عدنان نور جميع الورى والسعد هل وبان بتقول ازاي انا انضم وعمي في المقام عالي اسمه الرفاعي. ومن اسمى الرجال عالي وحق من كرم، وهو كل امالي بانه ساكن في قلبي، وهو مجدي الغال. امدحنا بالزين وانت يا غزول تاني ربي خلال لي مدحو بس وبداني، ولما بمدح جمالك في الروضة بيسمعني، ولما بقول بيعرف اللي بيوجعني زي انا انضب، وحبيب النبي في يوم الحشر ينفعني. يا عزيزة لم انسى، يا عزيزة سري معك وعوزلك كان وياك، سمع كل كلام بيضر وشرعنك منك مناك، سلامتك ويا شفاك يا عزيز السعد وفاك، سريع على وحدي بصور. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.